أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين ويعسو بالدين وسيد الموحدين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الجاهل مزداد والعالم مسوف، نعيش هذه الأيام والليالي حزن أمير المؤمنين وشهادته. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الله قد مدحه في كتابه رسول الأعظم في مواطن عديدة، صرح بمقام أمير المؤمنين، وإنه سيد المسلمين، وإنه يعسو بالدين. أنا وعلي أبوى هذه الأمة، ولايته من كمال الدين ومن تمام النعمة. حديث المنزلة، حديث الثقلين، حديث الطائر المشوي، أحاديث إلى ما شاء الله قد رواها الفريقان السنة والشيعة قاطبة. والعجب أنه كما قيل الأعداء كتموا فضائل أمير المؤمنين بغضا، والأصدقاء والأحباء كتموه خوفا، مع ذلك ملأت فضائله الخافقين، يعني السماء والأرض. فضائل أمير المؤمنين لا تعد ولا تحصى. إلا أن القوم غرتهم الدنيا، القوم من الظلم الفظيع الذي ظلموا به أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأنه كما ورد في زيارته: السلام على أول مظلوم في الإسلام. هذا الظلم لا زال مستمر إلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. وأكبر الظلم يبدو لي أنه فصلوا بين رسول الله وبين أمير المؤمنين، فصلوا بين النفس الواحدة. أمير المؤمنين نفسه من نفس رسول الله بنص آية المباهلة، وكما جاء في صحيح البخاري: علي مني وأنا من علي. وما أكثر الروايات في إشادة مقام أمير المؤمنين وأنه من نفس رسول الله: حربه حربي، سلمه سلمي، دمه دمي، طينته طينتي، نوره نوري، روحه روحي. هذه كلها روايات تنقلها الشيعة والسنة، وإنها منها من بحد التواتر متواترة، والتواتر يفيد العلم والقطع. ولكن فصلوا بين أمير المؤمنين وبين رسول الله لثلاثة أنفار، وهذا ظلم عظيم، واقعا هذا ظلم عظيم لا يغفر، أنه فصلوا بين رسول الله وبين أمير المؤمنين، مع أنه أنا وعلي أبوى هذه الأمة، أب ثم يأتي من بعده أب، وإذا به يفصل الإنسان بين الأبوين بمن لم يكن آباء هذه الأمة، وهذا من الظلم. ولا زال هذا الظلم مستمر، والجاهل مزداد في جهله، والعالم مسوف. الجاهل مزداد يعني ما يفكر في اليوم أنه يخرج من الجهل، بل تجدهم في جهلهم يعمهون، تجدهم في جهلهم يصرون، يزدادون في جهلهم. هذا من طبيعة الجاهل أنه دائما يزداد في جهله، ما يحاول أنه يعلم. طبعا أمير المؤمنين في نهج البلاغة عند التركيز بالنسبة إلى العلم وطلب العلم، يعني كأنما هناك ركائز أساسية ومحاور أصلية في نهج البلاغة، بحيث أكثر الخطب والكلمات القصار والرسائل تدور حول هذه المرتكزات الأولية، منها الزهد في الدنيا كما ذكرت لكم محور أساسي في نهج البلاغة، ومنها مسألة العلم. قسم ظهري اثنان، أمير المؤمنين بعظمته يقول قسم ظهري، يعني قطع ظهري، قاسم بمعنى القاطع، قطع ظهر الإمامة. اثنان، جاهل متنسك وعالم متهتك. هذا العالم المتهتك يسوف، الجاهل المتنسك يعبد الله لكن عن جهل، يعبدون الله يصلي يصوم لكن كل جهل في جهل، لأن أصل الصلاة والصوم هي ولاية أمير المؤمنين، تجده قد انحرف عن ولاية أمير المؤمنين. روح الصلاة ولاية أمير المؤمنين، كما أن الجسد لولا الروح لكان الجسد ميتا ونتنا، الميت فيه الرائحة النتنة، ولا بد أن يدفن، سرعان ما ندفنه الميت حتى لا تعط ريحة النتنة، لا تأذي الناس، تخرب البيئة، تلوث البيئة، الجثة تلوث البيئة. كذلك من لم يكن عنده ولاية أمير المؤمنين يلوث البيئة، لأنه ميت، ميت من الأحياء، صلاته تلوث البيئة، صومه تلوث البيئة، لأنه ميت روح ما بي. فالجاهل يزداد جهلا، والعالم قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك يعبد الله لكن عن جهل مو عن علم، وعالم متهتك يعلم لكن يتهتك في علمه، يسوف في علمه، سوف سوف يسوف، يعني سوف ما يخالف بعدين ان شاء الله نصلح انفسنا، الان يخالف في علمه ولكن بعد ذلك يريد ان يصلح نفسه، سنتوب سوف نتوب. عمر بن سعد تصور أنه كان جاهل يجهل أمير المؤمنين أو يجهل إمام الحسين؟ أبدا، عمر بن سعد يعرف أنه الإمام الحسين ابن بنت رسول الله، ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، كل هذه الحكي عرفها، يعني أحاديث الرسول أعظم في أمير المؤمنين وأهل البيت، حديث الكساء كان يعرف ذلك، لكن ابتلي بكلمة سوف، قال هسه فعلا خلينا احنا نوصل الى بر الري، الى حنطة وشعير الري، لانه وعده ابن زياد انه اذا قتلت الامام الحسين لك الري وملك ري، قال هسه فعلا خلينا نوصل الى ملك ري، بعدين سوف نتوب، سنكون قوما صالحين، سوف تكون من بعد ذلك قوما صالحين كما قال اخوة يوسف، بعدين نتوب. لذا العالم يسوف مع الاسف سوف، والجاهل يزداد في جهله. فأمير المؤمنين يئن من ذلك مجتمع فيه الجهل ويزداد الجهل، أمير المؤمنين يئن من ذلك، فشوف دائما يركز. ونحن نعيش الآن حزن أمير المؤمنين، المفروض نعينه، نكون من شيعته، لكن احنا نعين أمير المؤمنين. رسول الله يقول إذا طلعت الشمس علي ولم أزدد في ذلك اليوم علما لا بورك الله في ذلك اليوم، بيوم اللي ما أزداد علم مو أزداد جهل، أزداد علم، لأنه الله قال وزدني علما لرسوله، إنما قال وقل ربي زدني علما، يعني يومي لازم يزداد علمك، تعلم لك مسألتين، مسألة شرعية، مسألة أخلاقية، مسألة عقائدية، لازم تزداد علم، وإلا يوم اللي ما بي علم هذا اليوم غير مبارك عند رسول الله. والعلم لا يختص بالشباب، العلم للجميع أولا، ثانيا من حيث الزمان من المهدي إلى اللحد، مهد ولحد، يعني من عالم الطفولة إلى أيام الشيب لازم الإنسان يكون متعلم، دائما يتعلم للكلمتين. والحكمة الضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، ضالة يعني مضيع شيء، ضال يعني مضيع، ضالة يعني فشي ضايع. المؤمن يبحث، يبحث، لازم المفروض أنه يبحث عن العلم، يبحث عن مجالس العلم، وين أكو فد مجلس بعلم يزداد علما، لازم يحضر، لأنه أمير المؤمنين يحب ذلك، أهل البيت يحبون ذلك، أهل البيت يقولون مجلس بعلم احنا نحب ذلك المجلس. في الحديث الشريف عندنا مضمون الحديث طبعا أنه ملائكة تصعد إلى السماء وفيها رائحة طيبة، ملائكة تنزل فوج فوج يصعدون وينزلون، طبعا لا سيما في مثل هذه الأيام والليالي، سلام هي حتى مطلع الفجر، الملائكة تنزل وتصعد. ولا يخفى عليكم أنه يوم القدر كليلة القدر في الفضيلة والثواب والعمل، لا فرق في ذلك، وأفضل الأعمال في ليلة القدر في الحديث الشريف موجود في مفاتيح الجنان، أفضل الأعمال طلب العلم، أفضل عمل في ليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، يعني عمر كامل 83 سنة تقريبا، وإذا به أفضل عمل هو طلب العلم. وفي يوم القدر لا يقل في الحديث الشريف لا يقل فضلا ومقاما ومنزلة عن ليلة القدر. احنا اكثرنا مع الاسف انما نهتم بليله القدر، واما يوم القدر شوف مساله طبيعيه عندنا، والحال نفس الثواب نفس الحاله، لانه الكره الارضيه نصفها ليل والنصف الاخر نهار، فبالنسبه لنا امس كان ليله القدر، اليوم راح يكون للجماعه اللي ليلهم الان ليله القدر، فلذا احنا نشترك مع اولئك في ليله القدر، فحينئذ يومنا ثواب ليلة القدر، ويومهم باعتبار ليلنا أيضا ثواب القدر. فأفضل عمل إنما هو طلب العلم. الملائكة تنزل فوج وتصعد فوج، يقولون الملائكة اللي تصعد بها رائحة طيبة، الملائكة اللي ينزلون بها رائحتكم هواية طيبة بينكم، هاي شلون حصلتوها بالكرة الأرضية؟ من أين هذه الرائحة الطيبة؟ يقال هناك مجلس علم يذكر فيه فضائل أهل البيت، مجلس علم اذكروا أحاديثنا فإن الناس لو علموا بمحاسن كلامنا لاتبعونا، فهذا المجلس الذي يذكر فيه فضائل أهل البيت، علوم أهل البيت، معارف القرآن الكريم، أهل البيت يعني القرآن، قرآن يعني أهل البيت، ما عندنا فرق احنا بين القرآن وأهل البيت، حقيقة واحدة. فلذا يقال أنه ذلك المجلس، وإحنا رحنا كنا في المجلس بحضور هؤلاء، فيأتون الملائكة سريعا إلى الأرض حتى يدركوا ذلك المجلس، وإذا به يرون قد انفض المجلس، هذا المجلس اللي كان يذكر فيه العلم قد انفض، فيمسحون أجنحتهم بالجدار وبالفرش اللي كانوا جالسين عليه جماعة اللي يتعلمون تبركا بذلك المكان. يعني شوف العلم ايش قد إلى قيمة، حتى الآن هذه الجدران كلها تتبرك بهذا الكلام من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بحضوركم كل المكان يتبرك، أصلا كل المكان يصير نوراني يصير مبارك، لأنه العلم نور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فالجاهل مزداد في جهله. يا جماعة يا شيعة أمير المؤمنين، ونحن نعيش الحوز مرة أخرى أقول، المفروض أنه نعين أمير المؤمنين بطلب العلم لأنه يفرح، أمير المؤمنين الشيعي اللي يطلب العلم يفرح. الإمام الصادق روحي فداه يقول لولا السياط، يا ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، يا ليت أكو صوت على رأس أصحابي، يعني ضرب بالعودة، ضرب بالعودة، يلا روح تعلم، لازم تتعلم. هذا يدل على عظمة العلم، وأنه الشيعي دائما هو من أفضل الناس، لابد أن يكون في علمه في أخلاقه في سلوكه في عقائده نزيه نظيف، لأن الله نظيف ويحب النظافة. فالمؤمن يعني الموالي يعني المحب لأهل البيت، يعني شيعة أمير المؤمنين المفروض أن يكون دائما مجهز بالعلم مو مجهز بالجهل، فإن الجاهل يزداد في جهله، والعالم يسوف، لكن شيعة أمير المؤمنين يعملون بعلمهم ولا يسوفون. يقول لك اغتنم الساعة التي أنت فيها، ما مضى مضى وما آت فهو آت، واغتنم الساعة التي أنت فيها. فلذا شيعة أمير المؤمنين يغتنمون الساعة التي هم فيها، يقول لك هسه فعلا اليوم علي أن أتعلم، اليوم علي أن أتعلم، ولو مسألة ولو حديث ولو رواية. هذا من صفات الشيعة، هذا من صفات أمير المؤمنين، لأنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. لذا آخر حياته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل، في آخر حياته في هذه الأيام، هذه الأيام الثلاثة أيام الشهادة والضربة، تجد أمير المؤمنين يقول لأصحابه سلوني سلوني قبل أن تفقدوني، هم عاودون سئلوني، فإني أعرف بطرق السماء منكم بطرق الأرض. لكن الجاهل يزداد، يقوم له عمرو، يقوم له ابن العاص يقول يا أمير المؤمنين هاي لحيتي كم طاق بها شعره. شوف السؤال الخبيث كان من المنافقين، إن هاي لحيتي كم شعر بها. قال أعلم ذلك، ولكن اعلم أنه تحت كل طاق من هاي اللحية الشيطان. هاي خليها بذهنك، لأنه الجاهل يزداد جهلا. على كل حال أيام حزن وأيام مصيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين، أن يجعلنا من خلص شيعة أمير المؤمنين، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد، جعلنا من أمة محمد ومن شيعة أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الصلاة على محمد وآل محمد.